رزقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com